وما معنى الصمد يا أخوان؟ ما معنى الصمد؟ له معنى يعني يجمعهما أن تقول الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. تصمد يعني تحتاج، هو كامل في صفاته ما احتاج له، وغيره أكمل محتاج إليه. فالصمد إذن الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته، أي تحتاج إليه وترجع إليه وترجع إليه تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.